الله أكبر الله أكبر. الصورة هذه خارج الصلاة إذا كانت بدعة أهم ولا إذا كانت داخل الصلاة؟ إذا كانت داخل الصلاة. جميل. والسنة التي خارج الصلاة أهم ولا إذا كانت داخل الصلاة؟ إذا كانت داخل الصلاة. يا الله يهديك. فأنا هل هالتفريق هذا أنت علمتني إياه ولا كل واحد بيعرفه؟ يعني كل واحد كل مسؤول واحد عن نفسه. بيعرفه. ليش قاعد تتفلسف علي وتقول لا هي أهم لأنه هي داخلة في الصلاة؟ عايش يا شيخ، الله يرضى عليك، عشاني هالمرة بعدين ما بزبط لنا اللحمات. والله يا شيخنا يعني بكل صدق مجاملة، ما أحب المجاملة، اي والله هذا ما بحبها. ولكن بكل صدق أنا يعني أرى اجتهاد العلماء في هذه المسألة إنه يعني أميل معهم في وضع بعد الرفع من الركوع. ما أفدتني شيئا، ما أفدتني سابقا. يعني بدي أقول لك يعني إني ما أنا مقتنع بجوابك إلي هذا. إيه بس هذا اسمه شو بيسموه؟ مصادرة في البحث. مصادرة مثل مصادرة الأموال يعني في هناك بغير نقطة حق. يا شيخ، طول بالك يا تفضل. شيخ الله يهديك. العلم ما يؤخذ هكذا فجأة وطفرة، وإنما بمقدمات أو مقدمات. فإذا أنت بتسلم بمقدمة فأنت يلزمك أن تسلم بالنتيجة. نعم. فأنا مشيت الآن معك بالتسلسل المنطقي العقلي، لما وصلت للمطب حاولت أفلت. ليه؟ هي مش مصارعة، هو بيان للناس، هذا بيان للناس، توضيح للناس إلى آخره. رجعت تقطع عليه الطريق تقول بمعنى على منهج الكتاب والسنة، واحد ربك عز وجل سخره لك أنه وأنت من أهل السنة وأعداء البدعة، أنه يبين لك أنه ما أنت فيه بدعة، وبيمشي وبيمشي معك وبيطول باله معك، بعدين شو بتقول له؟ بتقول له أنا الحقيقة مقتنع. شو هذا تعبنا هو موقف المبتدعة تماما. نصر دينك حفظك يا شيخ، الله جبت كتاب. حفظك الله. جزاك الله خير، جزاك الله ليش خير. الآن أنت قوام زبائت ودوبلت ما دام جبت لك قضية أنت متفق معنا فيها وتشبه تماما القضية اللي أنت مختلف عنا فيها؟ ليش قوام زبائت وتقول أنا هيك مقتنع؟ شو الفرق بينك وبين المبتدعة والمخالفين للسنة والمتمسكين بكل واحد بمذهبه أو بطريقه أو بضلاله أو إلى آخره؟ بارك الله فيك يا أبو فارس، ما في فرق. فأنت الآن على خطر، مش بفرق، الخطأ في الفرق سهل سهل جدا، جدا وعارفه. لكن أنت على خطر الآن كقاعدة. قدمت لك القاعدة كما أنت تفهمها يفهم الجميع، وإذا أنت دوبلت عليها وخرجت عنها. ليه؟ لأنك هيك أنت مقتنع. كل المبتدعة وكل المتعصبة ذلك هو موقفهم. طيب في عندي شبهة يا شيخ، طول بالك، أنا اليهود عارف عندك والنصارى هل شبه، مقتنعين؟ أنت عندك شبه مش شبهة. وأنا قلت لك هذه الساعة إنه هذا البحث يطول، لكن راح نسلك الطريق لعلنا إيش نختصره، ولا أنا عندي بحث طويل في هذا. الآن أقنعني إلي بهالنفس الطويل اللي أنا معك ماشي فيه، ليش تركت المشابهة بين الصورتين ولا فرق بينهما إلا باللفظ اللي رجع حجي عليك لما قلت، وأنا بذكرك فيما قلت بما قلت، قلت في فرق يا أستاذ، هاي في الصلاة ودي خارج الصلاة. أثبتنا لك أن السنة في الصلاة أهم من السنة خارج الصلاة، والعكس بالعكس، البدعة في الصلاة أهم من البدعة خارج الصلاة. إذن البدعة اللي بتفعلها أنت أو غيرك، لأن الحقيقة أنا ما أعرف ماذا تفعل، البدعة اللي بتفعلها أنت في الصلاة أهم بكثير من البدعة اللي بيفعلوها المشايخ بعد الصلاة. فهي مثل هاي، بل من باب أولى. لا تقل له ما أف، أي لا تضربهما بكف، من باب أولى. ليش ترك أنت المنطق هذا وسديت علي الطريق؟ أنا لو كنت مثل حكايتك بعمل هيك وانتهى المسألة. ليه؟ سد علي الطريق، يعني ضيعت لي كل هالتسلسل المنطقي العلمي الذي لم تجد له علاجا إلا أن تعرض وتنأى بجانبك. ما هذا هو الظن بك؟ الآن أنت بتقول عندك شبهة، في عندك شبهة حول الفرق بين هي وهي؟ يعني شبهة يعني أجيب عن السؤال الله يهديك. مش ضروري تكون فرق يعني شيخ، بدي أسأل بعدين أبني على بعدين. أخي حبيبي قول ما شئت بس أجيب عن السؤال. في عندك شبهة تقول هاي مو مثل هاي؟ أنا ما عندي. طيب إذا لماذا لم تستسلم للمنطق اللي أنت مؤمن به؟ قلنا لك في نصوص عامة تأمر تحض بالدعاء، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب إلى آخره، وهذه الكثير أن الله يستحي من عبده إذا رفع يديه أن يردهما خائبتين إلى آخره، نصوص كثيرة جدا. لماذا إذا الإمام بعد الصلاة دعا ورفع يديه بيكون بدعة؟ كان الجواب صحيح، لأن الرسول ما فعل. هذا هو موقفنا تجاه بدعتك أنت أو غيرك. شو الفرق؟ أنا مسألك في عندك شبهة في الفرق؟ قلت ما في. جزاك الله خير. إذا لماذا تفعل هذه البدعة؟ لا يزال السؤال قائما، لماذا؟ لوجود لفظ القيام، لأني أنا اعتبرته قيام. وأنا اعتبرته دعاء، واعتبرت رفع يدين. لماذا لم تسلم بهذا؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. معلش خلينا نسلك غير السبيل، هاي خليها ببالك. أنا بعدك الليلة يا شيخ أقرأ عليه إن شاء الله. الآن أنت عم تحتج بالنص العام في الحديث، راح نجيب لك نص عام في الحديث المتعلق بنفس الوضع. قال عليه السلام: كانوا يؤمرون بوضع اليمنى على اليسرى في الصلاة. في الصلاة عام ولا خاص؟ عام. طيب يشمل مثلا الجلوس بين السجدتين؟ لا يشمل. ليه؟ لم يفعل. شو عرفك؟ لم يرد. شو عرفك؟ لم يرد؟ لم يرد انه بين السجدتين. وهذا لم يرد انه وضع في القيام الثاني بين الركنين. نفس جوابك هو جوابنا. لماذا عملت بالنص العام هنا ولم تعمل هناك؟ جزاك الله خير. فتح عينك يا ابو خالد. ثم اعطي بالك الان، راح اترك الموضوع جانبا. قبل ما نتركه يا شيخ لو سمحت. قبل ما تتركه ولا اتركه انا؟ قبل ما نتركه. بس الكلام الي. نعم قبل ما يترك الشيخ. طيب قبل ما تتركه. نعم بصير هيك تقول؟ طبعا بصير قبل ما تتركه. ايه بجوز يقول ايه. انه بيقول الكلام الي فقلت راح نترك، بقول لك قبل ما تتركه. طيب يعني مثلا الحفظ بالتكشف، يعني قبل ما يعني ننتهي من هذا الموضوع. نعم.